قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى فعلنا هذا بك يا موسى لنرسلك إلى خلق من خلقنا عتوا عن أمرنا دعوا ما ليس لهم دعوا أنهم الآلهة الأرباب وقال لقومي وقد استخف بهم أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إلها غيري استعبدهم واستذلهم وقتل شبابهم واستحيا نساءهم وأخذ يقول عن موسى وقومي إننا فوقهم قاهرون وأخذ يدعي لنفسه الذليلة الضعيفة الزائفة من القهر والقوة ما ليس له من ذلك شروى نقير لنريك لنعلمك لنطلعك لنريك من آياتنا الكبرى من علامات صدقك ومعجزات رسالتك الكبرى مما لا يقدر عليه إلا الله ولا يأتي به أحد إلا وكان العلامة المصدقة العلامة البينة على صدق من جاء بها وأنه رسول من الله رسول حقا وصدقا. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. النتيجة كانت بعد الكلام بعد التطيب بعد إظهار معجزتين معجزة العصا تنقلب حيا ومعجزة اليد تنقلب كوكبا دريا أمره بالرسالة بعد ذلك وأعده لها فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون هذا المتأله على الله هذا الذي طغى طغيانا وتجبر جبروتا وظلم ظلما ونشر الفساد في الأرض واستباح الأعراض وسفك الدماء واستقل بالأرزاق وأذل الكرامات. هذا الذي شارك أو حاول أن يشارك ربه في الأرض والسماء. اذهب إليه فأنت رسول الله ادعوه إلى الله وأمره بأن يعبد الله وحده وبأن يتوب عما صدر عنه ولم يكتفي بذلك جل جلاله عندما استجاب له لتزكيته وتأييده بأخيه هارون قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى مع طغيان هذا الكافر هذا المتألق أمرهما أن يخاطباه بلين ويخاطباه بيسر ويخاطباه بما لا يغضبان ولا يقلقان ولا يزعجان لعله يعود إلى الله لأنه ليس القصد من الرسالة أن يذل ويخزى ذاك ليس عمل الرسالة ولكنه عمل المرسل عمل الله جل جلاله ولتبقى حجة الله الغالبة حجة الله القاهرة أرسل له رسولين كريمين عظيمين حتى لا تكون لفرعون حجة على الله ويقول لم أدري ولم أسمع ولم أعلم أدركت آبائي يدعون الألوهية ادعيتها كادعائهم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذا بموسى يرى المهمة صعبة يرى العمل شاقا يرى هذا العمل هو أعجز عن أن يقوم به لأنه نشأ في دار فرعون كولد من أولاده في داره نشأ وعلى فراشه تربى وبطعامه فغذى، وفي صغره وهو لا يزال رضيعا جر لحيته إليه فأذله بذلك وكاد يقتله. ثم هو بعد ذلك قتل قبطيا من الأقباط انتصارا ليهودي من الإسرائيليين من قومه، وكان الأمر سرا ثم عرف وأعلن، فأرسل موسى لمن يأتيه برأسه ويذبحه، ففر هاربا وجاء إلى أهل مدين، إلى أرض مدين، إلى أن تعرف بالصدفة إلى بنتي شعيب وقد سقى لهما من البئر، فدعاه شعيب وأنكحه إحدى ابنتيه بخدمة وأجرة عمل ورعاية الغنم لثمان سنين إلى عشر سنين. وغاب هذه المدة الطويلة، لم يأتي مصر لا لصلة رحمه بأمه ولا لصلة رحمه بأخيه. وعندما كان رضيعا في بيت فرعون أصيب بعاهة دائمة، ذاك عندما لعب بلحية فرعون وكاد فرعون أن يذبحه وأن يقول هذا من أعداء أبناء إسرائيل وبنيهم، فأخذت زوجته تقول لا هو طفل غرير لا يفهم، وإن أردت اختباره